هي تقع في يد الله ظاهرا أو تقع في اليد التي أمر الله أن تقع فيها. تحتمل ولا ما تحتمل؟ تحتمل. يبقى حتى أحيد عن الظاهر إلى هذا المؤول لابد ليه من مسوغ. المسوغ موجود. لو قلت بنى عمرو بن العاص الفسطاط، مين اللي بنى عمرو الفسطاط؟ الجنود، صحيح ولا لا؟ طيب ذبح هذه الذبيحة ونالها الله جل في علاه، من الذي نالها؟ فقراء، صحيح. والآية صريحة، قال الله جل في علاه لن ينال الله لحومها ولا دماء، ولكن وهنا نقول إذن لن ينالها الله جل وعلا، لا تكون في يمينه في الواقع هي حقيقة، لكن إيش اللي يناله؟ التقوى، التقوى، ولذلك يربي لك الحسنات. وعندنا أدلة كثيرة جدا تعظم الحسنات أو تقل بإيش؟ بالنيات. يبقى هذه أيضا تدور في فلك الآية ناله التقوى منكم، والتقوى محلها. ولذلك العمل الدقيق بالإخلاص العميق يصل به المرء إلى الفردوس الأعلى، والعمل الجليل يشوبه الرياء إما أن يكون حابطا وإما أن يأخذ القليل، يأخذ القليل من الحسنات. أستمر؟ تفهمون؟ الحمد لله. قلنا الآن إيش اللي ألجأني؟ ألجأني الأدلة، والواقع أن من الذي يأخذ التمرة ويأكلها؟ فلذلك نقول عندنا المسوق وألجأتنا الأدلة على أن نقول بالمؤول لا نقول بالظاهر. يبقى هذا المسوق أولا إذا قام في الدليل وعلمنا أن مراد الله جل في علاه في المؤول لا في الظاهر لحكمة بليغة قلنا به وكان حقا. والثاني هو التأويل الذي له المسوق لكن لا ضرورة ملجئة ولا دليل عليه، وهذا له أقسام ثلاثة: قسم كفر، وقسم فسق، وقسم معصية وكبير. الثاني له مسوق، يد الله نعمة الله، ولكن لا ضرورة ألجأتنا إلى ذلك، لا أدلة ألجأتنا إلى ذلك، والأدلة كلها أيضا تعضد الظاهر. فهذا أقسام ثلاثة أو مراتب ثلاثة كما قالها الطحاوي: المرتبة الأولى كفر، المرتبة الثانية فسق، المرتبة الثالثة كبيرة من الكبائر. أما الكفر فهو أدخل معه مسألة الباطنية كما قلنا، والفلاسفة الذين يأتون حتى بمسوغ لكنهم بعد ذلك يؤولونها تأويلات لا مسوغ لهم فيها. والثانية هي الفسق، وهذه قال فيها الفسق الطحاوي قال التقليد، التأويل بتقليد، وصراحة لنا وقفة في هذا الباب. قال والتأويل بتقليد فسق، إنه يقلد، يأتي الرجل يؤول أشعري، معتزلي، جهمي، يؤول الصفات أو يحرف الصفات فيقلده، فقال وهذا فسق. وهذا صراحة فيه نظر. الأصل في المقلد أنه لا يحاسب على الفتوى لكن يحاسب على من يستفتي، فهو ممكن أن يقول وجدت هذا من خيار الناس. يعني أنت لو في عصر النووي الآن والنووي معك يشرح كتابه العظيم الحافل الذي لا يدانيه كتاب إن كمل كتاب المجموع، وجلس وقلت سأدين الله بما يدين الله النووي، أحد يعترض عليك؟ أحد يلومك؟ أرأيت أحمد سألوه عن القنوت في الفجر وبعضهم يبدع القنوت، وجاءه رجل قال يا إمام أرأيت إن صليت خلف إمام يقنط ماذا أفعل؟ أضربه يعني أبطله؟ فقال له يا بني أرأيت إن دخلت في المسجد فوجدت الشافعي يصلي تصلي خلفه الإجابة؟ نعم هجيب. نعم الشافعي صحيح. فقال الشافعي يقول بذلك. فلو كان الرجل المقلد قلد النووي فيما اعتقد في مسألة الصفات، والنووي قد تأثر بعلماء عصره، لا يقال ان النووي اصلا من المبتدع اعوذ بالله من غضب الله، ولا ان هو النووي هذا بالذات له كرامات عجيبه. اخشى ان تكلمنا حتى في المجلس واظهرنا بعض التاويلات التي وقع فيها وانا دائما اغض الطرف اخشى على نفسي والله. طبقه من طبقات الشافعيه كان رجل فح من الفحول لا اذكره الان، يقال ان هو ما سكت عن النووي في شيء، كلما جلس مجلسا تكلم عن النووي، مع ان النووي يكون من اسياده في المذهب، من اجداده في المذهب، فليتق الله وليحترم ذلك حتى لا أتكلم عليه. فوجدوه أن لسانه نزل وعوج ومات ميتة عجيبة ونظروا في ذلك، فالفقهاء الحكماء منهم قالوا ما نرى ذلك إلا لكلامه في من؟ في الإمام النووي. فنقول أنه تأثر بعلماء عصر فمال إلى بعض تأويلات الصفات. فلو جاء مقلد وقلد النووي نقول هذا فاسق؟ حاشا لله، كلام خطأ فاحش، لكن نحن نقول المقلد يعلق على اختياره في من قلد. والمرتبة الثالثة هي مرتبة الكبيرة أو المعصية، هو أنه يقول يؤول من أجل الهوى والتعصب، وهذه هي التي وقع فيها الكوثري وأمثاله، من أجل التعصب للأحناف، من أجل التعصب لمسألة التصوف حق أو باطل، فكان ينافع ويحارب محاربة يعني عاتية لكل من خالفه، حتى ولو كان الصحابة. في مرات يمدح أبا هريرة، وأكثر المرات يذم من؟ يذم أبا هريرة، ويكون ليس بفقيه، لا نأخذ بحديثه، لا نعلم حفظه أم لا، ويشتد على بعض الصحابة لأنهم أتوا بأحاديث أو رووا الأحاديث التي تخالف المذهب الذي ينتحر. فهذا فسق وكبير حق، بل من يفعل ذلك فهو على شفير هلك. من عظم أحدا ورفع لواء أحد إلا لواء النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفير هلك. وفي عصورنا مرجئة الأحناف، أو قل في عصورنا مقلدة المذاهب والمشايخ كثرة كثيرة في الدنيا، سيضيعون الأمة بأسرها، ويحسبون أنهم يحسنون صنع، يعني يرفعون راية لشيخ من المشايخ، إن نظرت في الشيخ وجدته مبجلا جليلا عظيم القدر، رجلا قد باع نفسه حقا لله، ليله ونهاره لله جل في علاه، لا ترى كيف يلتقط الطعام ويجلس مع أهل، عمل لله، يقول بالتصريح كفانا انشغالا عن الله جل في علاه، لكن ترى الأتباع بجهل جهيل يرفعون رايته ويقاتلون من أجل هذه الراية ولو كانت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم. مصيبة أم المصائب، لدرجة أن رجلا صرح تصريح، قال اسمع ترى هذه؟ قلت يدك. قال وهذه؟ قلت ما أراها مصنوعة، هي اليد أيضا. فنقل أحد الثقات أنه قال لو قال هذا الشيخ أن هذه اليمين شمال لقلت هي الشمال. تفهمون ما أقول؟ إلى ما وصلنا. والآخر يقول بكلام ليس من كلام البله ولا السفهاء، ده كلام ليس من العقلاء، حتى ليس كلام ممن استنشق رائحة العمل لله جل في علاه. يقول ما لنا ولطلبة العلم، جعلهم يموتون. إذا وجد طالب العلم في مكان والداعي، فالداعي يتربع على العرش وطالب العلم ينزل تحت الكرسي أو يجلس في بيته ويغلق عليه الباب. ضيعت الأمة يا رجل، ولو أنت أخذت بزمام الأمة ضعت وضيعت، وضيعت من حملك هذه الأمانة. وكيف يحمل أمثالك أنت الأمانة وأنت لا تبقى في دين الله جل في علاء الألف والباء؟ لا تعرف أن عز الأمة لا يكون إلا بأن تجري للأمة من يستطيع أن يرفع الرأي. فهنا كان التعصب من الكوثري وأمثال الكوثري تعصب فقط لأبي حنيفة. تعال أن تنظر الواحد إذا وقف يصلي ما هي إلا الحركات لا قراءة، وإذا أردت أن تترص الصفوف وتسد الخلل قاتلك من أجل ذلك. فإذا قلت قال رسول الله قال اسكت، قال الإمام الأعظم كذا. وإذا قلت هذا حديث وكان رجلا منصفا لبيبا أريبا قال لك نعم حديث النبي على رؤوسنا، لكن أنت القز تطلع على حديث أبو حنيفة لا يطلع عليه، انجر من أمام، ثم بعد ذلك تنال عليك الشتائم والتوبيخ والتقريع. فالصحيح أن نقول هذا التعصب والهوى هو الذي يجر الإنسان إلى مثل هذه الترهات، وتضيع الأمة بعد ذلك. ومصائب الأمة بأسرها في أمر الاعتقاد ليس عدم العلم فقط، لا، بأن الإنسان يعتقد أولا ثم يبحث في الكتب ليدلل على الاعتقاد الذي ترسخ في قلبه. اعتقد ثم استدل، ولو استدل ثم اعتقد يعني استقى عقيدته من الدليل لا أراح واستراح. هذه أم المصائب. فالمرتبة الثالثة في مسألة التأويل مسألة التقليد والتعصب والهوى، هذه تضيع الأمة، وهذه كما رتبها الإمام الطحاوي أنها كبيرة من الكبائر وصاحبها على شفير هلكة. ندخل إلى الأحاديث التي يعني سماها السيوطي الأحاديث المهمة للتشبيه. الأحاديث المهمة للتشبيه، هذه الأحاديث عندهم توهم تشبيه الخالق بالمخلوق، لذلك فر منها فحرفها، وحتى في تحريفه اقتضاب، وهو الأصل الأصيل له في كتاب بيان التأويل لمن ما هو السيوطي كتابه الأحاديث المهمة للتشبيه، كتاب الآخر بيان التأويل أو بيان المشكل من الأحاديث ابن فورك، كتاب ابن فورك، وهو أصالة ينقل، وهو والرازي يحرفون الأحاديث عن موضع بنفس الأمر. وكل هؤلاء لهم أصل أصيل في الرعيل الأول، من بشر المريسي، كلها تأويلات بشر المريسي، فكل هذا ينصب، كل هذه التأويلات كما قال ابن تيمية إن دققت النظر فيها فجمعتها ما وجدتها إلا تنصب إلى حظيرة بشر المريسي. الإمام السيوطي عمله في هذه الأحاديث يأتي بالأحاديث، حديث الهرولة والمشي والإتيان والنزول والفوقية، أيضا من الآيات والأحاديث تثبت الفوقية، حديث التردد، كل ذلك. فيأتي ويقول والظاهر غير مراد، ويبدأ يؤول الأحاديث. لذلك سنقف معه دفاعا عن السنة ودفاعا عن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل في علاه أن يكون الإمام السيوطي الفاضل الإمام الذي له منة على هذه الأمة بمجهود عالي راقي، وقد تبحر في علوم كثيرة وبرع في علوم كثيرة، لا سيما علم اللغة، وأيضا في الأصول له كتب وتصانيف نافعة، وفي الأحاديث الرجل كان جماعا، لكن الإشكال أنه ما كان نقادا. هذا هو المنهج الذي حدا به. والحديث الأول الذي سنتكلم عنه صفة النزول، معناه بتصدر الباب بالفوقية، لكن لعلة ما نبدأ بصفة النزول. صفة النزول، يقول السيوطي في قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. فقال ينزل، كأنه قال ينزل ربنا وينزل زيد من على كرسيه. إذن شبهنا الخالق بالمخلوق، والأصل عندنا لا شبه لا مثل للخالق بحال من الأحوال، لا تشبيه، ففر من ذلك فقال: والنزول هنا منزلة العدل، أو نزول العدل والمسامحة والرحمة. قال: نزول المؤاخذة والعدل والمسامحة. ننظر فيما تكلمنا فيه بالتقعيد، أنتم طلبة علم الآن، والحمد لله بوابة العلم إتقان العقيدة، ولا أراكم إلا كذلك. نقعد، هذا يسمى قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. سنتكلم عن الصفة، لكن نحن نمحص النظر فيما فعله السيوطي ثم نرد عليه. قال ينزل، أكمل الحديث، ينزل ربنا، ينزل، فأضاف الفعل لله. من الذي ينزل؟ على لسان من هذا؟ من أعلم الناس بالله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ينزل ربنا، فقال السيوطي مخالفا لرسول الله، فقال تنزل الرحمة المؤاخذة المسامحة. ماذا فعل السيوطي؟ أول، لا ننظر بقى هل ده تأويل من القسم الأول أم من القسم الثاني. المسوغ، وأي مسوغ له جعله الأول؟ التشبيه، هل التشبيه مسوغ؟ المسوغ لابد يكون إيش؟ دليل، دليل من الكتاب، من السنة، من اللغة، هذا هو المسوغ. مش المسوغ التشبيه وغير، إيش المسوغ له؟ ممكن يقول لا، نحن نعتقد اعتقادا جازما بأن الرحمن على العرش استوى، والنزول يخالف هذه الآية. هذا أول مسوغ له. المسوغ الثاني عنده أدلة بنزول الملائكة، صحيح؟ إيش الآية تثبت تنزل الملائكة؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أيضا قالوا نزول الرحمة، نزول الأمر، وهناك دلالة على نزول الأمر. نعم، هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فهذه فيها دلالة واضحة على نزول الأمر ونزول الرحمة. فقالوا هذه مسوغات تجعلنا نقول أن النزول نزول الرحمة. فلما عرضناه سامحه الله وغفر لنا وله وطيب ثراه وجعله في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل لدين الله جل في علاه، قلنا له أنت بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا وتقول تنزل رحمة ربنا؟ قال نعم، ليس فيها ثمة شيء، وأنت ما زلت أنت آنفا قلت بنى عمرو بن العاص الفسطاط، هو اللي بنى. إذا تنزل الملائكة وينسب للذي أمرهم بالنزول، لا شيء في ذلك، مسوغ لي. قلت إذا نقف معك وقفة حتى نظهر الحق من الباطل. أولا صفة النزول صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب إشارة وبالتصريح في السنة التي زعم بعض العلماء أنها متواترة وبإجماع أهل السنة. أما في الكتاب فقد قال الله جل في علاه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. في ظلل من الغمام يأتي ربنا لما؟ ليفصل القضاء، ليفصل القضاء بين عباد الله جل في علاه. لذلك ابن مسعود قال: إن الله يجمع الأولين والآخرين 40 سنة شاخصة أبصارهم، ينظرون أو ينتظرون الله ليفصل في القضاء. قال في الرواية: فينزل الله من العرش إلى الكرسي في ظلل من الغمام. هنا ابن مسعود من الكرامات أن الملائكة صعدت به إلى السماء السابعة فنظر في الملأ الأعلى ورأى ما يحدث منه. ما حدث هذا؟ إذن ابن مسعود من وين أتى بهذا الكلام؟ هذا كلام غيب. ها نقول إذن الحديث موقوف له حكم الرفع، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن فصل القضاء يأتي الله يعني ينزل من العرش إلى الكرسي، فهذا نزول حقيقي يليق بجلال ربنا جل في علاه. وأيضا في السنن، وهذه سنن كما قال ابن عبد البر وقال ابن القيم وقال كثير وابن خزيمة كثير من المحدثين قالوا بلغت حد التواتر، حتى أن ابن القيم قال روى هذا الحديث 28 نفسا من الصحابة، قال جمعها أخونا محمد في بعض الورقات يسيرة جزاه الله خيرا، أيضا فيها بعض الردود على شبه من أول هذه الصفة. الغرض المقصود قال ابن القيم هذه بلغت حد التواتر، ونقلها عن ابن عبد البر رحمه الله. الأحاديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. وفي رواية في صحيح مسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا ثلث الليل الأخير، الشطر أو الثلث الشك من الراوي، وهي في الثلث، في الثلث الأخير من الليل، يقول وينادي أنا الملك أنا الملك. وفي رواية قال فيقول هل من يدعوني فأستجيب له، هل من يستغفرني فأغفر له، هل من يسألني فأعطيه. وفي رواية المسند وأيضا في الطبراني بسند صحيح قال هل من مستشفي فأشفيه. فهذه كلها أدلة وآثار حديث صحاح عن النبي المختار أن ربنا جل في علاه ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا. وأجمع الصحابة بأن صفة النزول صفة ثابتة لله جل في علاه، وأن الله ينزل، وهذه صفة من صفات الأفعال. ينزل ربنا؟ نعم والله. تقول ينزل؟ نعم. وينزل محمد؟ قلنا نعم وينزل محمد. إذن نزول الله يشابه نزول محمد؟ قلنا لا، على قاعدة أهل السنة والجماعة الذين دين الله به أن الله له نزول حقا وفعل من أفعاله، وأن محمدا له نزول فعل من أفعاله، ونزول الله يليق بجلاله وكماله، نؤمن به ونؤمن بكيفيته، ولا نمحص النظر ولا نتفكر في إيش؟ في الكيفية، ولا نسأل عن الكيفية ولا نفكر في الكيفية، ما ضل القوم إلا بالتفكير في الكيفية. هذا بالنسبة لنزول الله. ونزول العبد ندين الله بأن له نزول، نزول عجز ونقص يليق بعجزه ونقصانه، فنزول الله لا يشابه نزول الخلق. ولذلك قلنا لمن يقول إذا قلتم بأن الله ينزل ومحمد ينزل وأن محمدا ينزل شبهتم الخالق بالمخلوق، قلنا لهم رد يسير قبل أن نرد على كلام السيوطي، الله موجود؟ قالوا إذن يستيقنون بوجود الله. قلنا محمد وزيد الذي مشى أمامك الآن موجود؟ قالوا إذن لمحمد وجود وللخالق وجود، هل وجود محمد كوجود الخالق؟ إجابتهم هم أنفسهم يقولون لا والله، بل نقول لهم هم من ينتحلون مذهب السيوطي، الله يتكلم؟ قالوا يتكلم. دعك من الكلام لأنه هو مزورين في مسألة الكلام، فقط في الظاهر يثبتونها لكنهم أضل من المعتزلة فيها. نقول الإرادة لله إرادة؟ قالوا نعم. قلنا وزيد له إرادة؟ قالوا نعم. قلنا إذن إرادة الله تشابه إرادة زيد؟ قالوا لا، إرادة الله تليق بجلاله وعظمته وبهائه، وإرادة زيد تليق بنقصه وعجزه. قلنا الحمد لله، ما قلتم في الإرادة فاسحبوا القول فيه في النزول، إذ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فلا فرق بين الصفات، كلها معاني تتعلق بالذات المقدسة لله جل في علاه. فإذا نقول ينزل ربنا، نعم ينزل ربنا، ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا بجلالته وقدرته وعظمته نزولا يليق بجلاله وكماله. فقال المرء اللبيب الأريب قال أنا أتعلم هذا العلم الشريف لأتعبد به، فكيف أتعبد لله بمثل هذه الصفة بعدما تعرفت عليها وامتلأ قلبي يقينا بأن رب ينزل، وأن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، وأن الله ينادي على عباده، فكيف أتعبد؟ أقول أصل أصيل في التعبد بكل صفات، اجريها على كل الصفات، قاعدة التسليم التام لله. وصف ربك نفسه بالنزول فقل لا معارضة، سلمت خضوع تام. ركن العبادة التسليم التام، الذل التام مع الحب التام الكامل. فنقول التسليم يتضمن أو الذل يتضمن التسليم التام لله جل في علاه. فمحض العبودية أن تسلم لله، تقول آمنت بالله وبما جاء لله وعلى مراد الله، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله، لأن السلام قد قال للصحابة ينزل ربنا، فقام أبو بكر فقال يا رسول الله وكيف ينزل؟ فقال له السلام تمهل يا أبا بكر، هذه قصة مكذوبة مختلطة على الرسول، قال ينزل فقالوا، هم ما تكلموا، لكن قالوا إيش وما تكلموا؟ قالوا بلسان حالهم سمعنا وأطعنا، آمنا بربنا، ينزل ربنا، ونحن الحمد لله نأتسي ونقتدي بأمثال هؤلاء الجبال الذين عدلهم الله من فوق سبع سماوات. التسليم التام لله جل في علاه، وصف ربنا نفسه بالنزول، ووصفه رسوله الكريم الأمين بالنزول، لم يؤول لم يحرف لم يعطل لم يشبه لم يمثل، كما وصف نصف كما وصف. هذا أول شيء من درجات التعبد. الثانية، تحظى بهذا النزول المهيب الشريف العظيم، النزول المقدس. ربك ينزل، والحكمة من النزول كثيرة، منها أولا المباهاة، هذا النزول خاص، هذا تشريف لأهل الإيمان، تشريف لأهل التوحيد، تشريف لأهل الإسلام، نزول خاص. وأخص منه هذا النزول الخاص كل ليلة، أخص منه نزول بالحجيج، نزول يوم عرفة يدنو الله من عباده. فحكمة من النزول هذه، أول حكمة أن يباهي الله الملائكة بهؤلاء. أنتم قلتم أولا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله إني أعلم، وتحقيق ذلك في الحديث، أعلم أن منهم قد باعوا الدنيا حقا، قد لبسوا لباس الموت حقا، قد أتوني شعصا غبرا يتمنون رضائي، يخافون من عذابي وعقابي. فيباهي الملائكة بهؤلاء، هذا نزول يا له من نزول مهيب عظيم، يضع المرء لحيته أو يقبض على لحيته ويعلم أن ربه في السماء الدنيا يباهي به الملائكة، لا يتملك نفسه، ويعلم أنه لو رفع يديه لا يمكن أن يرد خائبا بحال من الأحوال. والثانية أن الله يباهي، وإذا باه الله جل في علاه فرح، وفرح الله ثابت، فرح بهؤلاء الشعص الغب، وإذا فرح الله بعبد ضحك له، وإذا ضحك له لا يمكن أن يمنعه من خير، كما في الحديث حديث أبي رزين أنا قال أيضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. الله جل وعلا يباهي الملائكة فرحا بقدوم هؤلاء، ويعقب ذلك ويستلزم ذلك، اشهدوا أني قد غفرت لكم، ولذلك الحج المبرور جزاؤه الجنة، يرد إلى داره قد انقلب إلى داره بلا معصية كما ولدته أمه. هذه من الأمور العظيمة والحكم الجسيمة لنزول الله جل في علاه الخاص بحجيج بيت الله. النزول الذي هو أعم من هذا ولكنه خاص بالمسلمين هو النزول كل ليلة، هذا النزول العظيم أنت تتعبد لله فيه، تقوم يوم نام الناس، تتهجد يوم توانى الناس، تقوم خاضعا متمسكنا باكيا راضيا بربك مستسلما له، طالبا منه راجيا إياه، مستغفرا لما قدمت من المعاصي في النهار. وهل يمر نهار فينا ونحن لا نخطئ ولا نتعدى؟ من ذا الذي له الحسن فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ نحن أحوج ما نكون لهذا السحر، وأحوج ما نكون لهذا النزول، نحن في الخطايا ليل نهار، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فأنت تتمهل حتى يرخي الليل سدوله وغارت نجومه فتقوم والناس نيام في هذا الوقت العظيم المهيب، وأنت تتأكد مستيقنا أن الله في السماء ينادي، يا عبد الله تستغفر فأغفر لك، يا عبد الله تسأل أعطيك، وأنت في يقين أو بيقين في ربك أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. من منا درب نفسه على السحر؟ الإشكال كل الإشكال أن كثير منا ممكن أن يضيع السحر بالقيام، لذلك قال بعض المتقنين إذا عارض القيام السحر خدم السحر، إذ لكل وقت وظيفة، ووظيفة السحر الاستغفار، تبقى خاليا لا تصلي، تبقى خاليا دمعك يذرف من عينك، قلبك يرتجف، وأنت رافع وأنت ترفع حالة كونك رافعا يدك لربك جل في علاه راجيا إياه، مبينا فقرك وذلك لربك. والصحيح الراجح أن نقول من فاته القيام في أول أو في وسط الليل أو لم يفعل ما فعله داود عليه السلام له أن يجمع بين المصلحتين، يقيم ويكثر في السجود الاستغفار، فيجمع بين المصلحتين. لذلك قال الله جل وعلا مباهيا، أو قل قال الله جل وعلا مبينا فضل هؤلاء والمستغفرين بالأسحار، المستغفرين بالأسحار كانوا قليلا أيضا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فأجل عبادة في هذا النزول الرباني، هذا النزول العظيم، أن تحظى بهذا الوقت المهيب، وأنت ستستشعر إن كنت حقا ما قمت إلا للقاء ربك جل في علاه، ما واسطة ما شفاعة بينك وبين ربك جل في علاه، تحكي له تشكي له وهذا حق، وحكاياتك له بأن تدعو له تبين ما أنت فيه من فقر، من إعواز، من حاجة، من طلب، من رجاء، من أمنية، والله لا يرد خائبا بحال من الأحوال. فربك حيي كريم، إن الله حي كريم، يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما غائبتين أو صفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة الثانية. العبادة الثالثة بعدما تتقن هذه العبادة الصفة لابد أن تنشرها بين الناس عبادة لربك جل في علاه، لتعرف الناس بربهم الجليل سبحانه جل في علاه. هذه بالنسبة لهذه الصفة. أقول هذه الصفة جاءتها التأويلات والتحريفات من إمامنا الإمام العظيم الإمام السيوطي يغفر الله له هذه الزلات وهذه السقطات. قال تنزل الرحمة ينزل الأمر. عندما ترد على أي مبتدع انظر في كلامه وما استدل، إن لم يستدل فأنت لك أن ترد عليه بالإجمال أو بالتفصيل. إذا قال ينزل الأمر، تنزل الرحمة، تنزل الملائكة، انظر فيما استدل به. استدل يتنزل الأمر بينهن، استدل تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فانظر في سياق الآيات ورد بنفس الآيات التي قد استدل بها عليه كما سنبين تفصيله. أولا الرد إجمالا نقول قال الله جل في علاه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قلنا الإتيان، هل أنتم فسرتم الإتيان بالنزول؟ قلنا الإتيان صفة من الصفات، ثم جاء التفسير من ابن عباس، يبقى إحنا لابد أن نقول يتضمن نزول الإتيان، يتضمن نزول بكلام ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، ينزل من العرش إلى الكرسي في ظلل من الغمام، لما؟ ليفصل بين العباد، والله أعلى وأعلم. فالغرض المقصود نقول وصف ربنا نفسه بالنزول، فخالفتم وصف الله لنفسه. وصف رسوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمع الصحابة على هذه الصفة، خالفتم الصحابة. فيقال لهم هناك أسئلة ثلاثة نريد الجواب عليها، أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب هم كفروا والله. أأنتم أعلم أم رسول الله؟ الجواب رسول الله. أأنتم أعلم أم الصحابة؟ الصحابة أجمعوا على ذلك. فإذا نقول خالفتم الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، هذا إجمالا. الذي لا يستطيع أن يجاب هؤلاء المبتدعة أو الذين أولوا بتأويل مسوغ، عليك أن تحفظ هذا، تأتي بتصريح الآية وتصريح السنة وتقول هكذا قال الله، هكذا قال الرسول، هكذا أجمع أصحاب الأمة. وأنتم لستم بخير من الرسول ولا بأعلم بالله منه، ولستم بخير من الصحابة ولا بأعلم بالله منه، وتقف عند ذلك، ما يستطيعون أن يقفوا أمامه. أما التفصيل لطلبة العلم فنقول تعالوا، أنتم قلتم بأن النزول ينزل أو تنزل الرحمة ينزل ربنا، نقول هذا الكلام باطل من وجوه. الوجه الأول هو أنكم قدرتم والأصل عدم التقدير، قدرتم والأصل عدم التقدير، فين التقدير؟ امتياز أو جيد جدا. فلما قدرتم والأصل عدم التقدير، إيش التقدير؟ وإيش التقدير؟ وين هذا التقدير؟ الأصل في الظاهر ينزل، الفعل أضيف لمن؟ لله. فقالوا لا، هناك تقدير محذوف، نقدر محذوفا. إيش المقدر المحذوف؟ قالوا تنزل الملائكة، تنزل الرحمة، ينزل الأمر. قلنا الأصل عدم التقدير، ولا حجة لكم في التقدير، ابقوا على الظاهر. هذا أول شيء. الثاني نقول لهم أنتم الآن تخالفون الله جهارا وتخالفون النبي صلى الله عليه وسلم جهارا، ما الذي دعاكم إلى ذلك؟ قالوا لو قلنا بالظاهر ينزل ربنا لشبهنا الخالق بالمخلوق. قلنا لا تشبيه، قد سبق وبينا لكم نزول الله نزول حقيقي يليق بجلاله وكماله، نزول فيه بهاء وكمال وعظم لا كيفية له. ثم قلنا لهم ما في كيفية له، قلنا وهذا النزول الحقيقي يكتبون الآن الصرح العظيم اللي أمامي الآن يكتبون، والأخوات الآن الحمد لله النبأ العظيم الذي فهمته، وطبعا ترى أحمد السلام عنده حق في هذه المسألة، أنهم ما ترفعنا إلا في اللغة العربية وما ترفعت إلا واحدة، أن الكل بيكتب وبعدين الكل بيقطع ورقة، ليش بيكتب الخطأ وبعدين يأتيهم المفاجأة أن هذه تخطئة، فينتبهن مع أنهن حريصات صراحة هذه المنطقة ولدى اكتساء. أسأل الله أن تكون أم الثوري أم الشافعي من هنا حق حرص عجيب. أنا ما رأيت امرأة تحرص على علم, هي تتكلم بمصمصة الشفاء جيد, بالقصص العظيمة جيد, لكن تتعلم وتحرص على طلب علم وطلب علم منهجي. هذه مسألة فيها مشقة تحمل يحمد النساء على ذلك. الغرض المقصود قلنا كيفية نزول يليق بجلال الله جل في علاه بكيفية لا نعلمها هي من الغيب, ونزول العبد نزول حقيقي وله كيفية نراها ونعلمها ليست غيبا لكنها تدل على عجزه وعلى نقصه فلا مشابه. ثم نقول لهم أنتم الآن قلتم نزول الرحمة والأمر والملائكة, يلزم لو قلنا بقولكم نتنزل معه, نزلت الرحمة تنزل الملائكة, نزلت السكينة المسامحة, لو تنزلنا معكم بقولكم مع المخالفة الصريحة لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تلزم أو يلزمنا لوازم باطلة لا يمكن أن نقبلها. قالوا ما هي اللوازم؟ نحل لكم هذه الإشكالات. قلنا اللازم الأول نزل الأمر فارتعدت والتجفت السماء الدنيا, فقال الأمر أنا الملك أنا الملك أنا الملك, ثم قال من يدعوني فأستجيب له, من يستغفر لي فأغفر له. هذا قول من؟ قول الأمر حبيبي على قولنا. قول من هذا؟ قول الأمر. فرأينا محمدا يسير وأمره خلفه, بعدما أمر عماله كان مهندسا وتحته عمال أمرهم بأمر, فلما صار تجنب الناس رؤية محمد, لكن كان أمر محمد خلف محمد يسير, فلما فروا من محمد وجدوا إيش؟ ففي الخيال هذا الأمر يسير معه؟ لا. يبقى إذن الأمر ده معنى من المعاني. فينزل الأمر ويقول أنا الملك أنا الملك, ينزل الأمر يقول من يستغفر فأغفر له. قالوا لا دعونا من هذا, قلنا تنزل الملائكة وعندنا الأدلة والملائكة لها نزول, تقولون بذلك أم لا؟ قلنا نعم والله, يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار, يجتمعون في الفجر ويجتمعون في إيش؟ في العصر. فقلنا نعم معكم تنزل الملائكة. الملك يقول أنا الملك, هو إيه؟ الملك يقول الملك أنا الملك أنا الملك أنا الملك. هل يستطيع الملك أن يتقدم بين يدي الله أو الملك وأن يقول أنا الملك؟ لا والله ما يستطيع أحد أن يقول بهذا. بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال لجبريل لما لم تأتنا, قال نحن لا نتنزل إلا بإيش؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك وما كان ربك نسيا. فالأمر هم لا يعصون الله ما أمرهم, فكيف يتقدم الملك بين يدي الله ويقول أنا الملك؟ الثاني الملك يقول من يدعوني فأستجيب له, الملك يقول من يستغفرني فأغفر له. وهل يملك ذلك لنفسه؟ ما من مخلوق يملك نفعا ولا ضرا لنفسه إلا بإذن الله جل في علاه. قالوا حيرتمونا. طب قلنا تنزل الرحمة, قلنا ولو نزلت الرحمة, أنتم الآن عندكم شبهات. الأمر بعدما نفيناه عنكم هناك لازم آخر وهو أن الأمر لا ينزل إلا في ثلث الليل الآخر. قالوا ينزل الأمر في ثلث الليل الآخر, وأمر الله ليل نهار صباح مساء. قال الله جل في علاه كل يوم هو في شأن. إذا قال ابن مسعود يبين لنا ما معنى كل يوم هو في شأن, قال يرفع أقواما ويخفض يعز أقواما ويذل أقواما, يعطي أقواما ويمنع أقواما, يحيي ويميت, سبحانه على كل شيء قدير. وهذه من ظواهر ولوازم ربوبية الله جل في علاه. فلما قلنا لهم هذه اللوازم قالوا لا نلتزم بهذه اللوازم. قلنا ارجعوا لنا, قالوا بقيت لنا مشكلة. قلنا ما المشكلة؟ قالوا أنتم ونحن نعتقد, مع أنهم كذب في ذلك لا يعتقدون ما نعتقد, هم لا يعتقدون بعلو الله جل في علاه. قالوا أنتم تعتقدون بعلو الله وأن الله مستوى على العرش, الرحمن على العرش استوى, وأنتم قلتم الرحمن على العرش استوى, تعتقدون ذلك؟ قلنا والله نعتقد, قد فعل الله ذلك. قالوا إذن لو قلتم بالنزول خالفتم الرحمن على العرش استوى, لأنه في لحظات لا يستوي على العرش, صحيح ولا لا؟ قلنا هذه ليست مشكلة, نتنزل معكم في البداية. نعم كما قلتم أنتم الآن الاستواء صفة فعل, الاستواء صفة فعل, والأصل في صفات الأفعال أن الله يتصف بها طارة ولا يتصف بها طارة, فلا مشكلة. إذا قلتم ولو نزل أين الاستواء على العرش, قلنا الآن حتى ولو قلتم خلى العرش من الله جل في علاه, نقول لكم لا مشكلة في هذه المسألة, لأن هذه صفة فعل يتصف الله بها في حين ولا يتصف بها في حين آخر. أما مسألة خلو العرش نحن الآن نبين لكم أنها لا مشكلة، ولو قلتم بأنها مشكلة قلنا مسألة ينزل الله جل في علاه وعند نزوله إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش، قلنا هذه مسألة مبتدعة محدثة. والسلامة السلامة أن نأتسي بالأخيار الأبرار الذين قال فيهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هم خير الناس، من أراد أن يأتسي فأتسي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمق الناس علما، أبر الناس قلوبا، أقل الناس تكلفا، قوم اختارهم الله جل في علاه بصحبة نبيه ورفع رايته ونصرة دينه، أو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ما قالوا هذا الكلام وما قالوا لنبينا أنت أخبرتنا بأن الله على العرش استوى ثم تخبرنا بأنه ينزل، وإذا نزل يخلو العرش أم لا؟ قلنا والله هذا السؤال مبتدع محدث، وهذا السؤال والله ما سأله إلا رجل قد أخذ بالتفكير في إيش؟ في الكيفية. والله ما سأل هذا السؤال إلا من أدخل عقله في الكيفية. والسلامة السلامة أن تقول في الكيفية نؤمن بها ولا نسأل عنها ونعتقد أن الله جل وعلا يتصف بصفات لها كيفية غابت عنه، هذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، يؤمن بالصفة ويؤمن بكيفية الصفة وأيضا يؤمن بأنها غابت عنا فلا نسأل عنه. فأنت معنى أن تقول ينزل ويخلو العرش والله قد كيفت، لذلك سألت هذا السؤال، ومع ذلك تنزلا مع أهل البدع حتى تصفوا لنا عقيدة أهل السنة والجماعة نقول هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة على ثلاث أقوال. هل أهل السنة اختلفوا فيها ابتداء أم ردا وتبعا؟ لتفهموا ردا وتبعا، لا ابتداء، ابتداء العقيدة صافية، لكن لما ظهر وطفى على السطح هؤلاء الذين حرفوا الكلم عن مواضعه قاموا يتصدون له، فقال أهل السنة والجماعة نقول نعم ينزل ويخلو العرش منه ولا إشكال، فهي صفة من صفات الأفعال. والقول الثاني قالوا نحن نتوقف، السلامة سكن تسلم، السلامة في التسكين، نحن مع أهل الرعيل الأول، ما تكلموا فيها لا نتكلم فيها وهذه فيها سلام. القول الثالث وهو الراجح الصحيح قالوا لا، نقول ينزل ولا يخلو العرش. قالوا كيف؟ قلنا إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. الكل خرج من مشكاة واحدة، قال الله استوى فقد استوى، قال الله نزل فقد نزل، والكل نؤمن به، يبقى إذن ينزل ولا يخلو منه العرش. والهادي في قدرة الله شيء، فإن الله عظيم، فإن الله جليل، فإن الله قدير، ينزل ولا يخلو منه العرش كبير، الله جل وعلا أكبر من أي ما سورة تتفكرها أو تتفكر فيها سبحانه جل في علاه، فنقول ينزل ولا يخلو منه العرش عملا بكل ما أتانا به الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه، فقد أتانا بقول الله جل في علاه الرحمن عرش استوى، وقد أتانا بقول الله جل في علاه ينظرون إلا يأتيهم الله إلى آخر الآيات، وقد أتانا بقوله هو أنه قال ينزل ربنا، وفي كل أثر نؤمن به ونقول ينزل ولا يخلو منه العرش، وهذه ليست ببعيدة على عظمة الله وجلال الله وقدرة الله جل في علاه. الصفة الثانية إن شاء الله التي نتكلم عنها إما نذهب إلى صفة الفوقية أو نعجل الأمر، عشان في ناس بتموت في صفة الهرولة، وتقول الهرولة هنا معناها كثرة الحسنات، حتى من طلبة العلم الذين يجلسون معنا قهروا قلب بما تبنوه، والسادة الشافعية فقهاء السادة الشافعية لابد أن تسهروا ليلكم وتصوموا نهاركم وتجمعوا أدلتكم إن كنتم تعتقدون هذا الاعتقاد، عشان تأتوني هنا في الدائرة المنصة الرئيسية عشان نتكلم في هذه الصفة. فسأبدأ بصفة الهرولة، وهذه الصفة ثابتة لله جل في علاه، ولا نقول بما قاله الإمام السيوطي أن هرولة الله معناها رحمة الله بعباده. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. نعم.